السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ليلة إن شاء الله نبدأ بسيلة البقشاش وقريب من 15 سؤال قال لي نكتفى منها بأربعة والله كريم لضيق الوقت كثرت السؤال الحمد لله الموجود. السؤال الأول: ما حكم القبض في الفرض وما سبب الكراهة في هذه السنة الثابتة؟ ولأننا جزاكم الله خيرا نتلقى من الناس صعوبة على تطبيق هذه السنة، وبعض الناس يقول بأنه لا يصلي خلف من يقبض، ويقول بذلك من الناس عندنا من يدعون الفقه ومعرفة العلم، ما حكم هذا؟ بسم الله. سؤال عن القبض، فعلا كان فرضنا هون حكم القبض فيها قلي والقاع، كان معمول فيها لا رواية السدر اللي مروية في المدونة. ابن مالك سئل عن القبض في الصلاة فلم يره، يقبل على ان القبض يخلق القبض، معناها دلان ليد العرضية على ليد العسرية في الصلاة، هذا هو القبض اللي ما يعرف العبارة. سئل عنها مالك فكرهها في الفرض اللي هو القبض، قال انه ما هو ما ثبت عنده، ما وثبت عنه على انه كان يقبض، وثبت عنه انه يفتي بالقبض، معناها عاد وقولين عن مالك، واحد منهم بالقبض وواحد منه النهي عنه في الفرض على الأقل. هم وطأ الإمام مالك اللي اكتب بيده ومات هو يقري فيه لا القبض ما فيه السدر قال، وفي المدونة على أنه سول عن القبض في الفريضة وقال أنه مكروه. عادوا روايتين ثابتات عن مالك، ثابت عنه القبض من القبض وثابت عنه السدر، وحد جال مولانا يقبض ما اخسر عليش، وحد جال مولانا يسدل ما اخسر عليش، ولا وشي دايق مده ولا وشي، حد صلى ورا حد يقبض صلاته ما قال القول بانه تبطل. حتى المالكية اللي منهم قال ان السدل ما قال ان يبطل، فقاني قال كراها، وكراها هم اللي معلل بعلة. والدسوقي شرح الشيخ خليل قال في باب الكلام على القبض، قال من فعل القبض استنانا معناها تابع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، داريد العربية على العسرية ولا شيء عليه. هذا الدسوق الشرح قليل، يلا يرجع نكتبهم باطل اللي عنده بالبدي. القبض ثابت ثبوت السماء، والسدل ثابت عن مالك رواية، والقضية خلاف عن في المذهب، ولا هو أكبر من قده لا تتهاجر مادة فيه، يغير الوجيه من عدمات لا يغير المنكر يفرق شقله، يفرقش يقولهم. قالوا على نهاية الأمة كي النار، النار لما تجبر توحل فيه فهي توكر راسها. الأمة المحمدية انت ترك تغير المنكر توحل في الجزئيات اللي ما هي الروقة، لكن هذا من الأعياد كامل المولد، المولد لا تولدوا قاع يعطيكم الخلق، لا تولدوا لا تحلوا قاع في المولد لا تحيوه، يا رحيا وانتوما نوع من كل وقت بدعة والدليل، وليس بدعة والدليل، لا يفرق في حد إلا حد ما عند الوقت وقت قاضي في الباطل، لأنه ما تشغل به الأمة، الأمة حايطين بها الأعداء وفيها هي من البلاد داخلها، ولا توحل ذا النوع. وعليه حد اقبض عنده دليل، وحد اسدد قال بها الرواية عن مالك، ولا هو وحده قالوا بها وحدين من أئمة الاجتهاد. وبالتالي من ناحية الدليل أقوى القبض، ومن ناحية الرواية مذهب مالك أشهر الصدر، والمردفياني قاش في المذهب ولا هي أكبر من قده. حد يقبض ما ينقال له شيء، وحد يصدر ما ينقال له شيء، وذيك المادة اللي طال فاتحة اكتوبها إن الصدر خارج الله هو والقبض، هذه مادة فارغ شقلها ولا تورى، هذه ما هي مادة قاعد تعرف العلم ولا تعرف الوعلم. لو أن شافت الحائط من المسلمين ما تشدي الأخبار قاعد. نعم. ما حكم من يصلي في مكانه وبجانبه المسجد ويدعي بأن المسجد يحرم فيه وضع الأشرطة في الرجل وأن التذكرة فيه حرام، ويقول بأنها رفع الصوت المنهي عنه في المسجد، وما هي التذكرة أصلا؟ وهل لها مكان محدد غير المساجد؟ وما حد رفع الصوت بها؟ وهل يكون بحضرة المصلين وهم يتنفرون الناس؟ ها هذه السلع عبارة عن درس، هذه مادة عندها مشكلة حبرك يختار يحقر للي هون كله يتعال. شوفوا ما هم خلي حد يتدرس وكله في يطفيط اللي طرعوا في النار كله يجري في قرمس يقول كلمة ويقول مترتق هالي تختاروا تحقروا هذا، لا يقول له يتخطط انه يشهد لا يوحد الله شوط على يجي من جهة. ولذلك ياسرك من الناس القايل انه يدعي وانه وروه ما يقد جماه المسجد فات مفتح ولا يقد جماه البيدعات متهيئة للدعوة، لأنهم مولانا ما هي بهم الأرضية ولا يفتح بهم القلوب المغلقة. يغار الواحد ينشوف الطريق انفتحت يقوم دافع ويصبح يتناتر معاك ونين تبقى عليه بليلة ما تدري شيئا ولا قد شي يدخل الأولك ومتقصر عنها وحانية تفتح قدامه. وشايفين ناس دارك من الناس اللي دور من درس المساجد ويدور من درس بلايدات خراب يدور حد يفتح لهم الطريق، لأن بليدة ما هي موجهة ما قد حد لهم يطرح يقرأ ولا يجيها وترى يرجع عليها ورا ذاك بهاللي فيها الشبل اللي فوقها اللي كله كلاح ولين تقول له قال الله وقال رسوله يجي بخارستك بهاللي قال الله وقال رسوله ما يركان يقرأ في كتبه وعالم جليل يغير الكتاب والسنة والتعامل معهم طارعي. أنا كنت ندرس مسجد سيد كيم أول تدريسي ينقال لي مسجد المكروهات وهون العلماء لجلاء اللي مالين الدنيا علما يغار ذا المسجد اللي في العاصمة يقولوا مسجد المكروهات ولا كل حزب ما لديهم فرحون. وتم من فضل رب العالمين أن السارس معدوك أن نرد نتكايس معدوك ونتكايس معدوك يعادي الصلي الجميع ما في حد عنده قول ضد رخ يا غار احنا موريتاني بين هذا الباطل المترسخ في قلوبنا نرى الحق حقا ولكن لا نتبعه ونرى الباطل باطلا ونتبعه. هذه من امراض قلوبنا اللي قال بالقلاب حد يختار يحقر للي يتعايض كامل انها القضية ما هي على بابها ما يقد يجيس لا قرية هون دون واد النقهج ولا قرية دون روسو ولا قرية دون كشوشة ولا جاها ما ادري يرجع لها بهاللي عند بريد يتكلم في مسيري ترقاه له شمل العلماء الفحول اللي كلها يتكتك ولا تجد تقنعه بقال الله ولا قال رسوله بهاللي ما يفكتوب ولا هي كان يقرأ لا بد من تعود جامع له معاها قاوي للفقهاء وتلو كثر من اللي بليدر يعرف ومن كتوبه اللي فارق بيهم ايديه كان قلت هو تفاهم وقع على القطار. وبالتالي يا رجاج لا يدعي المولانا في البلد لا بد من يعود متسلح بالفرعية يعرفها ويعرف مداركها ويعرف قضيتها ويضيف لها الأدلة به للأدلة يعني تتخطى الواقش وتبقى لك فض إلا مسجد عطاري ومدهل وملي جايين من مركب ما هم لأهل المنطقة لأن فوقهانا حكمة كاملين شين قالوا الدليل ما كان قاع ينقرأ ولا بهم الشل يعرفوا الشريعة يغار يقراوها على طريق الفرعيات وتفصيلات الفقهاء وقواعد الفقهاء وهذا هو اللي يعرفوا عادوا به فقهاء وعادوا أعلاما وحد جاهم ماهم لسانهم وذا اللي يعرفوا معناها أنه ظلمهم ولا يقد قاعد يتفاهم معهم ولا هم لا يطولوها معه. هذا السائل والله إلى سئل الجهد معناها على النهلها مازال مسيخنين مقفور الباب عليهم مطروح لهم مشاكل المساجد لقاع ما يتواسى ورفع الأصوات المسيد والتذكرة ويكان مسلمين يندعوا والله ما يندعوا وش من ذيك المتاهات اللي الحمد لله أكثر من 20 سنة وأنا متبارك معها الصارعة مسجدا ومكانا هون في الواسط وفي الداخل ولا اللي تراعوا فيه يتعايض حد يختار يعرف حقيقته يقول له تقدم معايا وهاي معايا شور قريه والقيلي فيها درس ينقع يرجع من عندها بالسلام إن كانت وحتى لو ياشا ما يشوف أوقات فيها الناس يشي صلاة المغرب ما ولا يرى الناس قاع ويشوف أوقات ما فيها الناس يا غير الوقت اللي تزوج فيه الناس ما يقدر تروح فيها قرار به اللي مسار يتكلم دور يشوف الشابين فيش من الفقهاء المسموعين الكلمة المسلحين بالفقهية هو ما أحلاش. وعليه هذه الأسئلة مفيد فيها درسها درس عود مخصص للشبه المطروحة وبالتالي عود قضيتها قضية أخرى طول من اللي قد يجاوب عليها لقاف كلمة كلمتين التذكرة ورفع الصوت في المسي وكذا كذا كذا هذه مشاكل. وكم من مرة أروقه يكتب لنا رسالة أعطينا درس اتكلمنا على كذا به الواحد منه لاني يتمرن من هون يوقف لقرب ليدة حتى هون في أطراف بيكيني تهوك ترعون وحتى واد الناقل وحتى أطراف العاصمة أما قاعدة مشيت في الداخل وبعدت قاعد أخي لا يتكلم عنه خبر كل دور يقبل أعمامه ويترسم بها ويتم يطوشر عن دهله إني قيم فعل وأنا وهو ما يقدر يقول له صقره له الما هو شاب والله اثنين صارهم معه جاي من واكسوط فاتوا هيو لا يدخل ما عدوا فيصل إذا ما يغار طرق أهل الكلي بير خداع يهين يفوتوا الناس الحمد لله تهيى أو كلها طارح ليهيدوا هذا الصا وإحنا وإحنا وإحنا يا ما هو حق يا كذب لا كذب واللي مكم لا يعرفه ساكت ما هو قايله واللي مكم ما يعرفه معناه ما يعرف الساحة يا غار إحنا بينا العناد والتعنت على الحق العود نعرفه يا غار الله فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وفي واحدين يطربوني وفلاش هنا كذا هم نفسهم حقيقة المغزى يدوروا ورقاش كان يعطي مولانا ذي الناس ترجع قابل الدروس يا كانت تتهيئ ولاني تتهيئ ويسمعوني بذات الدروس يقوم لك الدروس في كل مكان الحمد لله كل مسجد حسوا فيه بوقي كروس واخي يتكلموا لك عند من يسكت له يعطي فترة يقوم لك اللي عاد خايف من عين الله يحلم حق حق يا عباس سعود حق الا مولاه يمشي اللي نقول لكم تم جربوه اكبر واحد معاك من اكبر الدعاة ومن وسطهم وديروا معاه قول له قال قريهم ما يقابل كلمة الحق ندور كل شيء لاني يقعد لهم وش يدعو تبقى على السيله وش راهد فيه وهنا نقول لهم شاينا احنا عدلهم درس ليش يعطيك الدروس يعني نقول لهم لاين يدعيكم يقولوا له احنا احنا كفار إني نقول لهم من دوركم كانكم ترجعوا إلى الله والحق نهرا هاربين عنه ويبدو يوتدون ونين قبار يكره حياة أبوه ويرجع من فم خسيس ويسحبه إذا لا تغلطوا هذا اللي تراعوا فيه يتحرك أكثريته وأبو مخادعين مدة خادع تارة بالحق وهي الهامة تركر له ومعها مدة تحدلها رواية تغطية وهو الواقع واقع تم اعترفه بالحق ياسر من الفقهاء رجاه ما تكلم معاهم بنوتهم قد جيت القرية من قرى موريتاني هم في أطراف العاصمة إني وطالبيني رجال أني لعد لهم درس وإني جيتهم حتى المسيح في راحي رجع وأخرهم قد حد يقول فيهم كلمة قال وأنا ماني عالم منهم قاع القضية متينة ولا أنا جيت وقعدت على المنبر أول المسيح فيه الأشوابي إلا أهل الستين والسبعين والثمانين والتسعين ما تشوف قاع حكم الشاب سخي ولا بدأت نتكلم بدأوا قاع ما يتطحون قالوا ني طبعا معايا الله يلطف تحدوا لي كهولة قالوا لي علمني إذا قلت قاع قلت لهم علينا الجنة ما دور عليها ملكين قالوا رضوان والنار ما دور عليها ملكين قالوا مالك أقبت مالك عليها ملك اسمه مالك والجنة عليها ملكين قالوا رضوان تحدد لي شيبان قال لي السلام عليكم ذا لحن أنا متكلم منهم بالحسن يوم علي يقول لي ذا لحن شوف له راي يطور قال لي ذا لحن عمي تراصي عنه يعني إذا هو اللي أمت تدري ما هو قاد ما الكلام ما هو قاد الصحن أهلا بغد أدري قلت له أنا كنت شاكن اللحن قاع ماذا نبتو لا اسمعني نتكلم بالحسانية وعشلون يلا السيبة قال لي لا لحن سكت عنه وين طول علي قلت انا ما كنت ساكن اللحن انا بتقول لحن بس قال لي قلت له رضوان هو ما ينقال له رضوان ينقال له وراء أراضوان يا موريتاني خلاكم النفاق وخلاكم الكذب وخلاكم تلبيس الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون إلى عاد وحدين خاسع عليهم ويلبس عليهم أنا ما بتلبس علي أنا أعرفه أنا والموريتاني نعرفه اللي شفته قريته وهبله واللي أنبأنا الله من أخباركم بالتالي ما يغلط لحد يلبس علي الأمور له قال لي لا لحن قال لي قلت له رضوان وهي أراء قلت له أنا قاعد بالإعراب متعلق بواخر الكلمة ولا قاعد بها أول الكلام هذا حد يعرف قط شم رائحة النحو يعرف معناه قلت وانا عدي بعد الاعراب يتعلق بالاواخر لا بالاوائل وانت تمان تلحن بالاوائل هذا انقلاب قاع في اللغة النحو يمين اعرف اني الكلام اللي قلت له ثقيل عليه شوي قبطه الزت وقلت له شو انت له يتصلح لي اسم ملك والملائكة اسمهم ما هو قاع ما هو في عالم الدنيا ما العربية ما تنطبق على اسمائهم حتى بها اللي اسماء غير عربية. عقدك انت يبدون نقاع الحق درجة بعيد، علمك تخطى علم الملائكة. كذا كذا يقولون لا الملائكة سوى المولانا، مولانا قال لا ده ما قال له قول لهم، قول لهم يخبرك باسماء واحدة منهم، لهم قاع الملائكة شي منهم ما يعرف اسم الاخر. فإذا كان الملائكة يعجزون عن أسماء بعضهم وانت قاعد تصلح اللحن فيه، معناها أنك تجاوز طبقة الملائكة. قال أنت أنت لغويتك لغوية مجهول، اتلحن ولا تعرف محل اللحن، وتعرب شي أصله غير عربي، وتدعي حاطة بأسماء عالم الملائكة. أنا ما نعرف الخطاب معك كيف كلمة جيت المنطقة أيضا تابع الرسل هذا، وداعيني لا بعض الإخوان عدى الدرس ما حريت على فيه نتكلم، وراني ماني جاي لكم الداخل، الداخل فيه الداخل فيه الأفر. هذا ما نعطيكم مثال زر العاصمة، جيت الرسل معناها منطقة غريب من الرسل، والحمد لله قدام الله المسلمين، وجيتهم يوم الجمعة. عند منين بدأت؟ قلت لهم ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، تحدد لي راجل كبير. قال لي ها هذا خاسر، لا هي ما يذكر ويذكر و قال لي لا ها ما قال يذكر ويذكر و قبطت وتخطيتني اعطيت شرشعت لها قلت تذكر. قال لي يا مخلوق مولانا اصلح ذا بعد بقى، والله عبارته هو اللي قال هي ما يذكر ويذكر فم و لا هي طيب لي الصوره ما هم حالين قاعد نتكلم ولا بخليني قاعد ادخل الموضوع يريد طول علي الاخبار. رجعت قلت له يا اخي لا تحصرني وتعرقل علي كلام الله، نقول على سبت اني خليت الواو، الواو ما الواو عطف وانما يؤتى به لربط الجمل ولا معنى له في حد ذاته، وانما يؤتى استانس به لربط الجمله الاولى بالاخرى وليس له معنيات. مولانا قال وذكر فان ذكرى الواو واو عطف، وبالتالي وقت ماني عاطف يا اخوي على الجمله السابقه قلت تعطيني العافيه، انت تحسن اللغه والله تجهلها. أنا قاعد سابق قاع مسالي يتكلم يلقد له قاع ما هذا تعرفه، أما قاعدين نقيس الداخل مناطق في كيف ولاية العصابة إيش لاهي نتكلم واحد يقعد له قاعد يقول لي واشو هذا بعد ما هو اللي نعرفه عند أبواتنا ولا عند أمواتنا، وهذا يا أبويا بعد ضلال قاع وبوك بعد وأباتك وأهلك واللي يعرف ما قدروا عدلوه. ومالك رحمه الله قال ان رفع الصوت للمسيد ما يتواس، قلت له ما تقولوها الامام يوم الجمعه لماذا يرفع صوت؟ انا اللي الحقت الامام سابقي يوم الجمعه ما قد محسيته وقابضها الميكروفون، وانا كفرت عني الموقف قال الله خرستي اما حدكم تنكروا صوت رفع الصوت للمسيد وانه ما يتواس ما تقولوها الامام. جيت المسجد في الداخل تيت نتكلم له، قلت له ما ينقول لكم شو من الكلام مختاركم ما تنفعوا، تحدد لي راجل مطابق متحد، وانا اللي نقول لكم من النصر ما فيهم حد ما نبقيه بيالي، نعرف انهم حرص منهم على الدين غير ما هم متعودين كلمة الحق والتوجيه ولا ذي الدعوة ولا ذي الامور، وبالتالي ناكرين هذه ما هم متعودينها وخايفين على الدين من الشطاري. ليس معنى الكلام اللي قلت لكم انه مادة ضد الدين ولا ضد الخير تبقي حتى، ويا قاع ما الدين هلا عسو يا غير اللي انا افرى من شكام طاري خايف ولا يعود على الدين. تختار حد كامل تحدد لها توقف فعراو لا ينجاب لهم شي من الدين ما هو من الدين. قلت لكم ايتي نتكلم لو واقع قلت لهم نختار نقول لكم شي من الكلام وراوالكم بعد لا تنفقعوا اختاركم ما ينفقع حد منكم، تحدد لي راجل كبير. قال لي سلام عليك ما تقول انه يكون شي نبقوه احنا مسلمين وحد مسلمين قالوا لا شي يبقي انا اشرق من بمكو ونين قال لي لانه اذا هم تعرض لما هم خليل انفس. قلت لنا يقول لكم القار ربكم اذا انفجعتوا خليل واذا سكتوا خارج الليلة الا مسألة قلت لكم دور نقول هذا. جيت المسجد ودرست فيه عند صلاة الجمعة وقبلت الضافلة وفيت نتكلم لهم قليل هبار وقعي باحرين شنو ترم اخترت نجيكم يوم الجمعة، اياك هذا الباطل اللي ماشيين عليه الدعاة واللي كلكم يمدق في كلمة الحق وحد كامل تري يوجه الناس ويعصدها تقولوا نضال وإن ما تعرفوا عن دباتكم. اخترت نجيكم ونقعد حياكم قدامكم يوم الجمعة الناس كاملة جاية ياكل عاد باطل تردوا عليه ولا عاد حق تشهدوا انه حق وتفتصروا مع الباطل. إن ما تمشي مشحود عنكم راعي هو اللي منكم قادر يرد عليه رد للي نقولوا للناس وللي نوجهوا بيها راعي وتفضلوا. وعليه يا عباد الله نرضي مصيوب عنه ياسر منه خداع ونفاق وتلبيس للحق والباطل ما قد موريتاني ياسر منها ما قد ينفع مولانا ما هو قد ينتفع بالحق ليسمع به اللي مستكبرا عن الحق في داخله ومعاندا ومعارضا ويستفاد من الكلمة ونين يمشي بره ما قد سمعها قال لك تحضرن. في واحدين يدرسوا بذي الدروس ومع ذي يعتبرون هم ما قد حضروا ولا قد شوفوا. وفي واحدين يحضرون دي الحلقات مثل الثمين من الأئمة ومن كبار الدعاة حاضرين للدروس ومع ذي الواحد يترسل عليه يفطن. إذا احنا موريتاني مرضى القلوب الله يحلم الله يحلم. على كل حال رفع الصوت راني جاوبت عليه من خلال الرد لأنه عاد رفع الصوت في المسجد ما يتواسى كامل ما يعود المسجد يوم الجمعة يبول البوء لكن راه جواب على ذلك. وبالنسبة كانت تذكرة تعدل في المسجد وما كانت تعدل بعد اللي مولانا قال وذكر فإن ذكرى حد قال إنها ما تنفع ويعود يكفر اللي كذب الله وحد اعتراه منها إنها تنفع يعود جاوب على راسه يا الله يظلم وحد ما نفعت معناها إنه ما هو مؤمن والله اللي درسه اللي عنده ما هو صادق. الله يحلم. شوف رأي الحمد لله إن درسكم الدروس ما فيكم ما أحد نعبوا عليه جيه ولا نوجهوا شري رواي ما هو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه اللي بكم ياس المشرق والياس المغرب والياس ما بينهما هذه الكلمة اللي نقولوا على المنبر ما نعرف وراها ولا نعرف السابق نشرح له اللي بين لي مولانا من شريعة الله يا غير ما ندايره في لبنة حد ولا ندور الساند حد ولا ندور عضي حد يا غير يعرف هو الحق الراس يكون عنده ميزة بالتالي ما مديور منها جزاء ولا شكر الشيء ما نقدر نتقبل يعود إنسان هام ويخادع ويلبس على الحقيقة يا غير ما يقدر نحمل يا غير هي كلمة تنجى لكم وتوجه ورا ذاكلكم يترتقي تم قيس بدل اللي قيس نعطاله ميزان ونعطاله ضواية ويا الله يضوي سابق يطيح بدل يطيح تفضل يا أخي ورسوارة. ما حكم من يؤدي الصلاة ولا يزكي وهل الصلاة تبطل بعدم تأدية الزكاة أم أنها مقبولة والزكاة في الانتظار؟ الزكاة في الانتظار والصلم اللي في الانتظار يا كامل لا حي الانتظار ما هو مش ما يخص باطشي إن عود صلى صلاة طيبة قاس عليه قاعد يصلي ما زك لو كان الله تعالى قبل منه صلاة دور يزك لأن مولانا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو أخلص لله وقبل الله منه لاستعد لبقية الطاعات. يعني تفضل خالق طاعة ممتد عنده ولخرات أغلى فمرد أي وقول. وما حكم من يصلي في الجماعة ويدع أهله متبرجين ولا يأمرهم بالصلاة ولا الطهارة؟ يا الله ينبه إن قال له بقع لك شي عقبك شي لكفاك أنك روالك بالك الراسك بنفسك وبالك العيالك ولا أنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سلك راسك وسلك أهلك وينصح. وخالق يا أخوتي إذا العالم اليوم يعود الإنسان صالح وعياله قاع لباس يغار نتيجة لأنه جميع الفارق به مريض ولا له يخرج من عنده ورقاه ما نعد إني تعود البيئة الجو كامل مريض يعود ما يحرك من عندك مخلوق ما رجع لك في مرض. إلا قلت لهم يلبسوا الباسات المجرد ينبرزوا له الفارق بهم الرقيق. إلا قلت لهم ديروا عليكم كلا وحافظوا على كلا ده هو الفارق بهم عكسه. إلا قلت لهم عصم المسلسل هو يلزرهم مسلسل لا يرون إلا معصية. إلا فتحوا التلفزة له المتبرجات وله الرجال ما يغير منكر وكيف تاني تأمرهم معروف وتريم عن منكر له نيني خرصوا للمرقب له وانتكي المجنون للي شوفوا عكسك تماما وبالتالي عودوا في فتنة. مرة يعطيك الله تقلبه مرة يقلبه كلها دزة بدزة والمعركة إلى قيام الساعة هذه حقيقة. وبالتالي يا الله إن قال لك اللي معدل الخير إن قال أبويا بارك لي الخير لو خر البيت والكمال لله تعالى. امرأة نوح وامرأة لوط شهد مولانا أنهم هما ما كفتهم يا خانتاهما هما قال لهم ادخل النار أولوك رسولين من رسول الله قيسين الجنة والقرب من الله. احنا المطالبين به الأسباب والمادة تبذل مجهودات يا غير يان العود عارفين اليوم اعلن بيئة موريتاني لا تشجع على خير لا تشجع على خير بهل ما يقطع على قاش من عندك ذراع واحد ماشي في اي اتجاه ما هو العدوى قدام هاي حقيقة. وترح وراك من الغريب انه من الدعاة وده من كذا قل المولانا حد منهم يتكلم على الزنا ولا على الاختلاط ولا على الكذب ولا على الغيبة ولا على الغش ولا على الخديعة ولا على المكر ولا على النفاق لأن الحياة مبنية على المنافق موافق. الناس تدرب على المكر توخذ به من ديارها وتطل الطبق وتروح. أنت كيف تصفي مجتمع وهو يرد على العكس؟ هذه حقائق. هذا الحديث معروف عند موريتاني. الناس صارك تربيك في نقر الدار على الصارك فلان الصيوة ويشوف لان داره مدير وتلحقون الصمت المجلس الوزراني نوافق على نوردهم دار يفرحوا لان ياخ بعد الدنيا راهي التكلف راهي بعد يك المالية ولاك اللي يتابع له كامل دوري يبارك معاهم وفطش فيه هم ما يفرحوا بها على انه هو يرضى يحزنه لان ولدهم وعرض العذاب الله به اللي ندار عليه المسؤولية ولا يعرف فيها عدل فيه. وفي الجو الفاسد هما سيفرحوا التعينوا به اللي يعرفوا انه دار يسخر له ويبدا يفكر من ليلته الاولى هو طريقه المال لا يديروا منين وطريقه المعاملات ولا يتربصش منها قاربه والناس يطير عليهم الخلوات والمستحقين يجروا منكم ما يقدر بدني يخرصهم والعداله ما يقدر يفكر ويوم منقص ينقال وصل ببيتك الناس كي مثله وانت طيرك مراكت من مكان ما قد يتحصل. هذه هي موريتانيا الناس تشجعها اللي عاد سارق فوق ليش ولا يسولوا في ذلك عنكم ماله حرام احلالكم تسمعوا واحد لا المهم لا وتوفي يسكت عنه لا رصا لا رصا عنده ومن رجع من كذبهم يقول لك لا رصا ايش ربه يبقيه بارك الله صب عليه ذا الرزق عاد يسوقوا على مولانا ومولانا ما يعطي الكفار عندكم انه يصب عليهم الدنيا يبقيه. موريتانيا غريبة تربي على الفساد في الديار ولا قاش يعود ان يغرس له كامل يعيب على قلة شيء غير ما يعيب على انه عصم ولا ان قال له قوم قوم يطيرك فات الزمن وانت ما حصلت شبه ولا قاه ما عنده شيء ما هو شيء وقوم قوم قوم ان يصبح تاكي عن الصلاة ما هو قوم لا المهم يحصل شو عندك ارقد لا توعد ونين تقول له على انه ما كيف تشي طيب يقول لك ها الدين في القلب لك شيء يعني كل دينه يعني المهم حصل شيء. هذه هي موريتانيا هذا هو الواقع السيء هذا حلالكم تجبروا الكلام الخطباء ليتعايض ينبه على امراض الامة الخطيرة تم يتكلم على المشاكل ويطير على ذاك ويطير على ذاك وامراض الامة اللي ترخرها في الصميم هو ما يجي عليها كلمة ولا قالها اليوم دار الصومها عاما الله يحلم الله يلطف. تفضل. ما حكم مدينة تتألف من 100 مسكن ولا تقام فيها صلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة لعدم وجود مسجد يجمع أهلها؟ ما موجود مسجد يا الله يغبو ولو صدر يغلوها والله شو من الحجار يزقنوها الله عودان احطب يدروا احنا عقرنا على موريتانيا كان شو من مساجدها الا عودان وصدر يتولى وعدلوا تحت الصلاة والغريب يعودوا بخيامهم والمسيد ما هو جابر حد يدير له خيمة غريب ويعود الواحد داره أفاقه تنطح السماء وهو معلى قابل ملف ولو ود حد جاء من شهر الإمارات كان يجبر له التموي ما فيه مسجد الآن موريتاني يعني ترى في ذلك المسايد وكل مسجدنا احنا ومسجدنا وفلان وياغباني فلان شو من وقت يحلم عنه عن المسلمين رجال يقبلوا الملفات ويمشوا يطلبوا الليل ونها وفيهم اللي يقبض كلام من الملايين مئات الملايين ويمشي يصرفها في البقرة والحيوان ويدخل بها ويقول عاد قاع باطرونه ويحوز عليك انه ما تنقبض عليه صرقة يحوز على مساجد كلهم ما يرفي داخل مسار وبي ويعدلهم يزقننهم ويجيب صورة عنهم انهم جوامع كبرهم ولا عايشين المساجد هم مبنية من الخارج ما هي من الداخل تمويل هلا من خارج. الواحد يعود تاجر ومران يهوالك قبل يبني سينما وقبل يبني بلدية وقبل يبني سموترا من يحوز الشعلة بيت الله. والله ما أحضر يا عدل وحلالكم تجبروني هون معهد إسلامي والله بناية إسلامية من جيب واحد من التجار والأغنية. الله يحلم. نعم بسم الله. ما يعطينا خير أنا ما نقول فلان غير نطرح مارا وتجي تعود رجالكم ما يخارق يجي تعود الأشي متوصف ريان هار الواعر بينكم ما يحلم. حذين يسمعوا ذا الكلام هو واحد نتنبق لك يقول لك ذا الجال ما ينجا قول له هو معناها أنه أنت هاي المارة اللي بعرستك معناها أنك أنت السيد شمهقل عليك هذا موريتاني فيها الشي مخيزي إني سمعك لا يتمس بلا دروجع أولك هو لا ما ينجال هذا هو العادة التي درسنا هذا ما تردرس هذا عيب الوقي. أنا ما عيبت أنا طرحت مارة ولا قلت منه فلان لكن صلي منها قال ها معناها أنه نعقر فلا لي قدوته قالت موريتاني الماء ساري أيوة اشتربها الماء زاد معدل شي معصية ولا هو معدل شي خاسر ما غادر ولا طرحة المارة يا غالي انا لاقي لقيت ان السراق تفوبيهم وكذا قال واحد يا قلت يا ما ينقال المسلم ما ينقال انهم سراق بارك لين عائلك لا يلقبهم بارك لين عائلك نادم سارق. الله يحلم. ايوه تفضل. لا نكتب ان شاء الله ظهر القدر من السيرته بالقشاش لا يوكي هذا القشاش قشايش فم جاوك هم لا نواصل ان شاء الله لا نواصل مع الصفحة اخرى جاية من شرج قل أحد كان يصوم رمضان فبعد فترة من الزمن أصيب بمرض ما يعرف بالفيض مضت عليه سنوات لا يعرف عددها لا يصوم بسبب ما أصابه وبعد ذلك صام ولله الحمد واستمر صومه فأعطى الكفارة فهل هذا يجزئه أم لا يضع العدل ما هو الطريق ما دام يا الله لين يصيب فيه ولا أي رواية يتحسس عاتم أثر عليه في صيامه يجي للطبيب طبيب يعود من أشبه الناس من الكرال ويعرض عليه حالته ونين يفطر ويصطر على راحته ونين يبرد الزمن والله يطرى يعود عاد عيشته قداه وعشاه أشبه من حالتهم ويبرد عليه الحال يتم يروس وخاصة مولانا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر عاقب لزمين اياك المخلوق الى قلب تطاع ان قالوا بردت لك الجو الى جبت لك زمن حامي ومعيش شمتينا راني ملي سهلت لك فوقات اخرين يا الله تذكرني عند نعمتي ويا الله تكابد عبادتي في وقت ملي عليك يا الله نيجي زمن اشتا وتبرد النوبة والله يطراله في بليدة باردة والله هو من نفسه بردت معيشته يا الله يرجع الى ربي ويا الله يحاول يك الطاعة اللي كانت قاربته يرجع ويروزها ويتم الله يشبر ونيفطل وتأثر يفطر ويهنى يصوم يومين ويسجلهم في كرنة ويصوم ثلاثة أيام داخل متيسر له يعني يعرف انه لو تأثر وذا مات لفطوق ويتوقف ويتم الله يحد عليه شي من الدين ما يقدر يخلص حالا يتم الله يخلص ويسجل لا تخلص ورجلي داخل بقعلي سمعت الكلام والله ما سمعته ويتمن لا يقضي يا غير على ارخاته بالقدر ما يضر به يسمعتوه اما قاعد كفارة اللي هام يدفع عبده ما دمت انت معدل حكمك والقضية عاجز عنها ما لازم تاكل كفارة خارج كفارة صغيرة ينقال لها مليء الحفنات كفارة صغيرة لكن لا حد فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الاخر حد مطلوب منه لا يغير يقع عمره خفيف الكفارة الكبيرة تلزم الله مخلوق افطر متعمدا بلا عذر اذا هذه طريقة بعض الناس اللي يقربوا رمضان يفتصل معه الى رمضان له لا الى عاد غلبك لرمضان لسبب من الاسباب يلا نيبرد الزمن والله تطرى لك عافية يلا ترجع كما ان الله انعم عليك بالعافية فاعود اليه وارجع اليه. نعم ما تقول فيما يفعل اليوم من التغالي في المهور من طرف الزوج وكذلك التغالي في متاع المرأة الذي يسمى بالرحيل من طرف أهلها. جاني شاب يامس وطلب مني علني نتصل بعض أشخاص نعرفهم رجال طيبين من قريتهم والله قاع من قبيلتهم وعلني نتوجه لهم أعلنهم أنهم يخفضوا هذا من العادات اللي ما ترقاب تنطاق من عند المهر اللي ما يقدر يحمل إلى العادات الأخرى من الرحيل ومن أعطي لفلانة وأعطي لفلانة وأنهم عاد شبابهم لاهي ينين يتري وأنهم خارج لهم رواية غريبة عادتهم أن أولادهم يتزوجوا إلا منهم وأن يمشوا مرقب يفرضوا عليهم حصار ما ترى يسلم عليهم عدو مجرمين وإذا جاءوا لاهي يتزوجوا منهم يوقعوا في شمل العادات ما يقدروا يقاوموها اليوم ولا الصبح وإذا أما اللي ما تزوجوا لاهي يوقعوا في الحرام الزنا أطلب مني نتصل ببعض الأشخاص اللي نعرفهم إن يتوجه لهم إنهم يا الله يغيروا دي الظاهرة السيئة ومجتمعهم اللي الصداق السماء والعادات الأخرى السماء وإن ما تحذر لتعود مجنون ومن الخاسر خالق سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السبب تعرفوا يا الظاهرة شنو؟ عد واحد حاز على أمريكا والصرق والله القف والله قاس عليه إفريقيا والحسم رد ويجي هون وعدل صدا ما ينصمكم من الودني الامر له هنا اعطاها مليونين والله لا وتنعطاها السياره وتنعطاها الدار وعدلها شو مباهات غري وعابدات يجي شي من السيارات وشي من الاصحاب الشيخ لي ينفتح له الباب وتصبح كل طفله اخرى من تعمها والله معاها في القريه انا الصنان قد يجدوني كالتسعيره اللي قطعت لا ذاك هو يم الحياه ذاك هو يم الوجود ذاك هو الزواج ذاك هو كذا وتصبح ليك الرواية منتشرة وواقف كونجرس لعليات وبرلمان لعليات ومرقبهم رجيجلة ويصبح لعادة متحكمة واقفين عنده هالعليات وهل الطافلات واقفين عنده بالبابيس حتى كان ما يقدر يعدل لا يقرب أن مسجدنا هذا ولا يقرب أن بناتنا ولا يحزعين قاع وتصبح عادة محكمة ولا تلشي قد يغير وهذا يعود كامل السبب ودر مخلوق دراهم مقبوضة من شماء وحلال وعدل فيها من التبذير شماء وحلال وأسس على غير الحلال وفتح بابا في الأمة يندله جميع لو كانت الشريعة مطبقة لما يخلى به الطريقة ولو عاد العلماء يتكلموا في كل بلاد عادوا فيها يغجروا من الظواهر السيئة ما كذا وهذا من الأمور اللي ما يكلم عليها وهي من فلسة مشجع على الزنا تعود المرأة بين نارين إما تزنى تخلق وإما تصبر داروها أهلها في عزة الليل برق يكوونين هو ولا يجد يوصل لها راشد ما هونين يزز وذنيه وكرعيه ويزز لهم معاه يسرق ويلقف ويسلف ويخلق عاقب لك شخلي إما يقبلها وله يصارع بالدين به اللي قاعد لا صدقة بالدين يهرب يقول قبل في الخارج ويتم يلود وتصبح هي الزوجة يا غير الزواج عدها به قاعد أطبالها قاعد من عند الراس هو راه مر به اللي ذا دار علي ما تجد يقوم به وعادت شي من الظواهر موري تاني واقفة عندها بالذابسة وهي تشجع الله على الفساد والمنكر ولذلك بعض القرى جزاهم الله خيرا في الداخل موري تاني فرضوا عادوا عدلوا العقد في المسيح ويفرضوا على أن صداق ما يتخطى مبلغ بسيط ولا ينعطى في كذا ولا يجوهم من اللي قرد جنات ولا السفهاء ولا يحضر له حد من الخبث يا غير ينفت الراجل يقبض المرأة قالوا هم يملكها ويمشي بها ويقعدها عنك دارها لو ادلها الدار في الفردوس يا غير لا بعد الفم ودي المبدية مقفورة ما ترى مقبول في هذا النوع من الفساد هل عدره بعض القبائل الشجعوني عدره بعض منهم وما زالوا واحدين هونين ينعوا من موريتاني قالبهم لقياد هم شاعرين بذا يا غير ما زين على الوحدة تقول أنا بعد من تعاطي طريق الحلال يعني ذا لا يتعود لها فضيحة وتم تعجب بها تيغا عرق خالية وتيغا تطايح بالقدحان وتيغا واقع لك هذه هي موريتاني هذه هي شميعة موريتاني وذا هو الواقع وبالتالي عود الشاب يلود للشابة والشابة وكلهم قاع الشاب في اللي طاري ما هو عارف ما يقدر يقربها إلى جاهب الزناخ لو كامل ولا تريد ورها بالحلال ما يردون وش من لكده والشبال ما يقدر ينقطع ومعلى الرويجل بتصبيحه وبوها يقدر يعود الشريف وفقيه ومعلى يراعي في البلاء لا يرفضه وما قد يقول استقرع له هذه هي العادات السيئة يلا يوقفونها رجال مصلحين ونساء مصلحات اين غيروا ذا البلاء له اياك ما يبقوا لهم بناتهم وياك ما توقع الجريمة يسمعتوه ولذلك يا سرق من الشباب هون ريتع في نواكسو ريتع ولا تعلى في الزنا ريتع في الزنا ريتع في الفواحش وحتى تجبر الطافلات الحاضرين للمحاضرة هم يقاطعوا اللجان وطف العود حاضر للمحاضرة ومعدني ينبرص يخرص للطالب. تبحر هو كان ينقال له مني. ولذلك تراه في دائرة من ريدو هاكا دور يكانوا يقرر لكم ما هو بالسان بالفعل. يلا لي عليها تعود معجوز بينهم على رجال تتعود المرة انها تسمع تشوفه مطبق اللي بعد ترجع لدارها وعلى الدنيا سلعبه حالي لم يكن لها ياك ناس ينقال لهم ما مجور به الكلام مجور به مادة تطبق اطبق في الفسها وتحاول تعالج من الاختلاف اللي ملاه الدورة وملاه البيوت. الله يحلم ومعنا يبلغني هون انه فيه واحدين يحضرهون من الأئمة ومن الناس المغنون بها الخير وين يشوفوا الوقي موقفين هون عند الابواب حزن تلك المبدية فيها الاعلام يتحدد انهم واحد عنكم من كبار الناس المغنون بها الخير كلوا الهي عني قلينا من هذا ما مخرصهم رجاش ويقع لا يتورطنا به وعود المتحدد ومتلثم واحد عنكم من الأئمة ومن الناس المغنون بها الخير هو اللي متمنكر منه ما هو متحمل وتعرض بها فيه اللي متعود انه يقعد قدام شابة دايرة جمالها وكمالها ويقعد معها وتم يتبسم ويتبسم له تبحر كان هو في درس والله في عرس. لا عباد الله يقول وفخ ليتو هذا منكر خطير تربات عليه موريتاني ومالي بيار ورباوا عليه الشوابين ورباوا عليه الشيبانيات وقدموا على ربهم هم على يعرفوا انه حرام يا غالي تعودوا عادوا ساكتين الناس انها ما يجارسه مجلس الخيم وهي من فسها اللي تحدد الشر. التلفزة تعود قاعدة فيها امرأة عرفها مطروف وجاهنا شد زده ولبسها يضاوى في الشاشة ومعدل حارتها على المراية وقاعد قدامها فقيه عينه في عينها ولين تقول كلمة له يضحك ويتبادل معها الحديث ومرة قاعد تقول قاف ويقول له ما قافي. هاي عندكم انه هو دين مولانا اين العلم واين الخشة من الله واين تربية المسلمين. الله يحلم ملات لحد له يقول لكم يا ما هو حق عينينا لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه حتى العالم مضروب عليه الذل والمسكرة ما هو قاد يقول ايه هذا ما يقدر الصحب بالطريقة دي ما يقدر الصحب إني يشاوي هون الصحافة ولاعت موريتاني وتلفزتها من أظنون ثم تابعين لها أتحدد لكم ولا أتقد يتحدد لكم شي تابع لك وأنا ما نقدن جناه العدى الحلقة هي الامرأة السابق مع ألفهم تقعد لي وإليكم وأطلب منك وداخل لا تتكلم علي لأنه ما هو في الموضوع يا موضوع أنا وتي أخبارنا أنا وتي أخبارنا قاعد نستقل المجد رسمعت عالم جليل قاعدان مرة والله صحافي إلى قدره هذا السؤال ما هو مطروح هذا السؤال شنو معه هو مع الساكس وهي تتبسم له هو يتبسم لها شبق التقوى مولان شبق تربية المسلمين تصبح انتم اللي منكم قال لمرة عنده كذا تقول الليلة ذي كنت قال تلفز الليلة لما شفت البرنامج على عيني ذي وتبطلق صبعها تحت عين الليلة ذي الرائع في العالم العلامة الفهام الواقع له الليلة ذي كان في التلفزة وكان يضحك معاها وراعينا قاع سجرنا لك صوتهم يقاهقوا. الله يحلم ايوه تخط هل كتابه لإسرائيل والمعراج للإمام ابن العباس صحيح أم لا؟ نعم الإمام ابن العباس أخاصر عليه صار المعراج لابن عباس ولا الكل خال كتاب سكير ينباع هون عند بعض المكتبات إن قالوا الإسراء والمعراج ومنسوب لابن عباس لا أصل له كل ما هو ابن عباس أخذ ابن عباس موريتان والله دولة أخرى ما هو ابن عباس عم نبت رمت الرثمان القرآن كل داخل فيه ما هو صحيح ولا وحيا نعوذ بالله فعل بالدابة كما يفعل الرجل بزوجته هل عصى معصية عظمى ولو أن مطبق الشريعة فيه وجه فعلا ويمكتل هو يمكتل الشد قتل تخطأ ما حكم رجل لا يأتي إلى المسجد بهاش يعني كتبوا وما يجيس المسيد يصوروه يقولوا تما يجيس المسيد ممالك انت عليك الحيض انت لهي تنفس انت ممالك يمسيد في به نيشي وكلك انت من دور الناس انت مالك يا الله يسوي مرابط بالداه للبصيري وخيرت بعد ما هي نفاق خارجة واخيرت تقولوا حولاه حد ما يتعود ما يحد ما يخالصة وخارجة واخيرت اللي ينهى في بلدها قط ما تحلى حد من جيران المسجد والعيطول انه يصلي عليه وابع وقامت عليه ضجة وانه كلا وشيباني وانه توفى وانه كلا وجاته الاخلاق وكا وناس حاصرة قالوا انه ما يصلي عليه دار يصلي عليها والعبث لاركم تجبروا لي المارة اليوم في عالم عالم يعيط له شمن اللي فسق المرابينه للربا ما قالهم سبقوني انا سبقوني انا وجلب الحيطين يجعله فمه خلاف خلالكم يا من العلماء ويا من الفهماء ما يعيط لهم على فاجر ما قالوا والله انا لها وهم جعلتهم الشريعة عملة صعبة يا الله يصلوا لا على حد من نوع خاص دار الناس خرف صلي عليها هلم بدي هم من هلم بدي وخلى لهم قوم إياك عضو الفضل مخصوص بهم الفضل ويا قالوا خليل وقالوا استراح وقالت السنة وقالوا هدي السلف الصالح وعلى مثل يقول حد يشار إليه اليوم وعيط عليه فجار الناس ما دفع يصليهم ما ينعمل هذا قال لهم ما يصلي قال لهم مالك قال لهم اثبت لي أنه من جيران المسجد ولا قد صلي فيه وأنا حد قال لهم من جيران المسجد وفات عليه زمن وهو ما يصلي فيه ما يصلي دار له ذا العبث بالداه كلمته كلمة وفات هل أركم تسمعوا لي هذا عن حد آخر ومن علمائنا لجل إلا سمعتوني يقول وخير إلا بي اللي شايف الهرواي ولا شفت ذرا اخر نقول جزاهم الله خيرا ونخليها جزاهم ويهدينا ويهديهم ونخليها مدهونه بدهينا ما يقدر تلصق بيا اللي نعرف الاخبار العالم اللي نعود لا اجتمعوا هالباطل هو الجاي هو الاول سبوني سبوني هذا راح يلا يعود عزيز وعود يلود وكان يجبر قاعمه وقد يجبر ومن يعود الليل يا اخيك ولزيبي هذا المعيز هذا ما يصلح ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس العوام لو أن أهل الحق عد الواحد منهم ثقيل ولا يجيب شي بسيط واحد يعلم الله يعلم الله ما واحد هون من أكبر التجار حسب ما بلغني من أكبرهم وغناهم وقف لي في الشارع من شوارع أنواق شوط الليل مرتان سنوات عشر الله يعني. وهو أنا سلم عليه وقال لي تفضل لحقة وأنا مشيتكم يماني قابل من راسي هذا نجبره من أروقي يقول لي هو أنا كيل ما ركبت بالعجلة قال لي فلان سبحان الله أنا أخويا مالك ما تركب معي إلي أتبيك كلا ولي أتبيك كلا فلي يذكر لي واحدة من أقاربه ومن أهله أنا ماني كيفته أنا أخويا تايب المولى ويخلي عدوه لي والله معروف عن مجموعات اللي معايا أنا ما نعدو وانا كذا وما عليك اخويا نعود موقف لك وانت راح تركب معايا ما في مالك يا اخوي مين هو اللي هو في حاله قلت له لعل انا اركب معاه هيك بعد يلحقني اللي بيدر قيس وننتهز فيه الفرصه الناس اللي تركب معاه قاعد تخلصوا وانا ما يخلصوا مني نصحوا ندفع له باص من التذكره ايش كلامه معايا قال لي شيء خطير قال لي سبحان الله يفاصل بينك انت ويا الخالق له الامام ذاك والعالم ذاك وفلان قال لي هذا أولاد الدار أنا ما يقوم عنه عبر لي بعبارة أولاد الدار وانت يا أخويا موقف لك في الشارع ما بيتركب معك شوف أمر هذا مشاب ذي بي اللي عدرت كي اللي غريب عنه وانا والله ماني معدل وبعد يعد يلك ولا بيلك أمر هذا ماني مطمئن له حقيقة وبالتالي ماني أراك معه وهو لاصق فيه قال لي يا اخويا العلماء اولاد الدار يظلوا قاعدين مع المرأة اللي عندي وقاعدين بين بناتي وقاعدين في عيارنا ولا سبه ويعلم الله ان تلميذي من خواص التلاميذ من ابي تلميذ وهنا الوجه اللي يعرفوه ذاته عيط لي وهذا قط قلته في درس ماضي عيط لي وقيرت معاه وني قيرت معاه تميت انه هو جايب لي اطاجين اطارحها وقاعده بزرها المرأة وانا نعرف انه يبقي سال الله يلقيها الرحمة وطارح لي الطعام وقعد يزر ملاف خيمته لما سؤال وتفضل الاستاذ الاستاذ معيطه على طاجينه قاعد يزر للمراه وانا عرفت انه قاعد القضيه غلط فيها غلط ما هو قدبوه اتباع ما نبقي لها قليل قدام ولاد خيمته لكن يقولون يقولون لا وحدنا وانا ماني قاعد فم على طاجينه قاعد عليها المفروض قلت له هذا طعام ما هم موافقني لا ما هم موافقني ما هم موافقني عايدة كلمة ظاهرة خير الناس اللي يتفهمها لأنه انحمروا قال يخلع عنا لا لكش تبقي تبقي مطبوخ انت ذا قلت له هذا الحل لكم انتم تحملوا وانا ان شاء الله اتعدى لي شيء اخر عن كذا كذا ان دور بعدي فت الصوت كان يتوكل كانت تقعد فردها وفي ذاك كان يعرف الطريقة انه نعد ولا نبقي هو نهقل عليه نفوت نعقل من قولها رب طريقة وفا ياكم شاوه مكان ياكم لما نعرف يعدلوا ترموا لي شوي شيء ثاني جاب شوي تناورت منه قيمت قاعد فور المقيل قيمت ان شاء الله اني في درس وراياكم شيء تيتنعلق على المسلم ولا عينت عنكم ما قلت لها قلت انه مره تعاني بعض الاخوخ للكلام وهو الاخويا حاضر للدرس واسمع المارة واسمع القضية ولا اني في الدرس قيم قادي شهور المرأة يعطيك الاخلاء حاج اللي كنهار وياكل كان معانا فلان والقال ان الطعام كذا ذاك بيه انتي تعرف والقال لي الرجل يبحث عن الحق قال لي يا فلان الله يجازيك عنا ويعطيك ويعطيك تدرون قال لي صحبت العلماء واعطيتهم مالي واستضفت الأئمة والفقهاء في داري وبذلت لهم كل ما استطيع من اجل ان دورهم يوجهوني الخير واصحبت مهملا يا غير والله ما غيروا في منكرا وما نبهوني على طاعة كنت عيت في نهار واحد بدأت تنبهني قد الله الناس الزفاف وشابنا مدة تعيش في أمواله وعلماء لاقين عمايم ولي تجبله واحد لي حصل شيء أنا ما نقول فلان يا غير هذا هو الواقع نعلم مولانا بفم وراه في طبقات الارض قال واحد هو من اكبر الائمه ومن اكبر المساجد اي اطرف يعني عدى الدرس ونسيلكم قالوا اولا عام سمين الله حلي حتى قالوا ما قدنا اي اطرف قالوا مالك قالوا فلان ما يتكيس مع الناس الشخصيات الكبار اسمعوا يا العيب ما هو فلان ما هو السياسي يريد يقعد في بليده لكن ظهر له مولانا له يقولوا تو وبالتالي قالوا ما قدر عيط روح نفسي تحصر فيه كبار اياك يقول له الحقيقه لا قالوا ما قدر العودانة هو الجريت مشكل يريد قالوا عيط له دور يقول المدرسه ندفو بها ان فيها الاختلاط ودور يقول ان البنك على الربا ودور يقول هذه حجن انا ما قدر اجيبها يا ابو انا تخرج منه شوفوا هذا الله يحلم ايوه قول سؤال هل يجب برور عبد لا يصلي هل يجب برور عبد لا يصلي لعبده يقبل الشريط فيه دروس الصلاة وخطورة تركها وراه الحمد لله موجود في الدروس ومن فضل رب العالمين هدى الله به كثيرا من الخلق يقبل دروس تتكلم على الصلاة وخطورة تركها ويقبل مادة موثوقة طيبة ويقول لها نتكلم ذاك الموضوع يسأل مولانا الهداية ويبروا ينبهوا يعني بطريقة ما تغضبوا إياك أدي حق الله في تغير المنكر وحق الوالد في الإحسان إليه نعم زيد شوي ثم إياك ما ويقع عليكم الوقت حقا شوفوا ناهي ننبهكم على رواية أن الليلة من وراء الليلة ناهي نوقف التدريس إلى ليلة الأربعاء الماهيدة اللي فوجوهنا إياك نخلوركم البين لخلاقة ولسمكانكم تسموا وتخلقوا وهذا السبب علي لأن في تجار نتين عليهم ذو الليالي اللي حضروا وهم اللي خيار واللي مولى طابل واللي مولى محل واللي كلا وعود ما يبقي ترضي وهو ملي ما وقد يجمع بين الامرين بلا شك عاقبك ان واحدين من موريتاني العيد عندهم الله احتفالهم باليوم الاخلاقي، وموريتاني دي من الداخل عندها لا لسه ما هو يوم الاخلاقي، وبما ان البين ذوله اهل وما كذا اتي الله نتوقف من جهه نستريحانه، والثانيه والاخرى مطبق حديث نسرى ما اذا حضر العشاء والعشاء وبدوا بالعشاء معناها ان يقعد الناس مشغول بالها بشي من الحياه اللي هي حد يخلي لها رقبه لا تقيم عياط الخوف معناها ان وراء الليله لا يتوقف الدرس باذن الله تعالى الى ان شاء الله ليله الاربعاء اللي ما هي بذل وجوهنا، معناها اللي وراء الاسم هو دار يعود الاسم هون حسب اللي يقولوا يا الله يعود مثلا ما بين الاثنين ثلاثة شياكين ايه ما نعرف انتوا انا مشوفتكم ما نسوى العام هون واحد قاعد لي وسوى سوى شافات ما شاف قاعد ما نمسوى العام لا هي وكلوا دي الدنيا الى ما عرفوا وانت ماش انا ما شفته قاعد ولا ريته، وهاي اللبسة اللي عليا ما هنا نغيرها يكون ما كذا يا غير مولين نجبر لبسة من اللي يقود دور نديرها ونجبر نحيرها دور ننحر ونين يقول لي رقاه علاش نقول له هي الدنيا لابسة شي ما عارفة لاش وما شكلها ونعود النبي صلى الله عليه وسلم خالد التراب يا الله يتمسروا الياقوت وراني مسول مولي ماني مسول ماني مناقش تفضل قول سؤال اخر ما حكم امرأة عليها ايام من رمضان لا تعرف عددها ماذا تفعل؟ لا تحتاط تخرص اقوى عن احتمال شنو رجاه لازمشي ولا اعرف كم عدده يقدر هو اكبر قدر ما يقدر يتخطيه ويعد يعود اللي لكن اللي قضى به الفرض لا وقضاه والعاد في علم الله انه زاد على الفريضه يعود لها في لا فاصل فيها عند الله. طيب تفضل. عندنا جيران وعقارب يفعلون بعض المحرمات ما لا نفعل معهم؟ خلوا الكلام. سؤال يقول عندنا جيران وأقارب يفعلون بعض المحرمات ما لا نفعل معهم؟ لا ينصحون ويحسنوا عليهم اللي ينظرك راعي ذا المولد العاد من الناس اللي لابد لهم يلبسوا فيه يشريهم الرنباء شاشرتهم ويشريهم التراك يشريهم السراويل ويشريهم دراع العاد بهم كبير وعدل ما تشريهم دراع ما كسروا لنهم لكن لا يلبسوا ندى دار ما هي قادة تسمع الحق حسن عليه والعاد فارق لهم ما يشري لهم دريجة والعاد كراهم ما قدوا يخلصوا خلص كراه وقول لهم اتقوا الله ما قدوا يتكلموا موريتاني كامري لا دخلش ذر حد يختار يستهدى على موريتاني مفتاح اللي يقفل يفتح كل قفل يعطيهم شيء هذه حقيقة ولذلك فطروا الهنصارى عاد الله كلهم لابس الدراع والسيل لبين الديار عارف انه شعيب يلوذ بشي ولا اني تعطي شي يا الله قال الكلام وهي شوف عليات ورجاله مختلطين في سيارة ولا قلت لهم اتقوا الله تعرف انه ما ولي يسمعوها صبر عنهم يتلو لا ينقزوا قل ما ارلا ما تخلصوا الله وفالكم ما ارلا خمس صارف لا قالوا فضل هي وخلص عنه لا يتخلص عنه دور خلصوا خليه وخلص عنه اخوانه خلص عنه الطاس ونقز معه يا اخي كنتم عادلين ما يتواصل ومسلجان ما يتواصل دور المرأة تدير عليها الباسة تفقد انها كانت فاسخة ودور الرويج الام اللي تمسوا يجد شيما تاك الله وخارنا هل قلت بعد حد وهو لك هو ليا وليا ليك عشرين وقيا موريتاني حد يختار يوطع على غلالي فيعطيهم شي ولا يقول اللي بقى يريني شيهم هون الدجال يوزع عليهم شي يقول والله ما لك الدجال ودور يعدلوا له شي من القصاي ومن الابيات والاوام مطرع والجيفان ينين يطرع شرس مقع وراء الدجاء ولذلك ما شاء رسول ما فرق الشعر ما تلف فيه بحر من بحار الشعر ما نقالوا فيه ولا يبقى الطلع يتم ويديروا الطلع ينين يطلعوا شرس والجيفان ويخلوه ونين يجي واحد ثاني عدل واحد اخرى الا لعله يحرقش ما عدل فوق هذه هي ثقافة موريتاني واخلع عنا عاد ما سالك منها حكما عالم ولا جاه هذا كامل كله لو بدرش ولذلك ما يجي رئيس وعد الباطل ما يجمع علماء يصفقوا على ذاك الباطل فر اصبح ايوا تفضل قول الله يعجب الشيخ ليك تفاضل قدر وسيلة الجقن عند وسيلة الملزم ايوا منها 4 سنين ايوا بالعجلة هاي أسئلة جاية من قرية المرجم. يقول السؤال الأول: قرية بني فيها مسجد جامع وهو على وشك الانتهاء ثم تعطل سنة من طرف بنائه، هل يجوز لهم أن يصلوا فيه الجماعة والجمعة صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، علما بأنهم يكثر فيهم الاختلاف على الصلاة فيه؟ ونرجو منك التوجيه والتوضيح لنا. إذا عارف من قد يضلل برواية تصلي بها الناس يوم الجمعة لا تواسيها، إذا ودقدق المسيد وعاد له بيتنا إلا يعدل ولو باش فيك البيت وصلوا تحت، هذا مشكل. أخي الخلافات الأخرى ما هي مؤسسة تأسيس بلاد ولعات قيد الإنشاء وهو أرض ما كلا وثم بليدة قادة تظهر القدر ليخطب فيها الإمام وصلوا فيها ولو صف واحد الأخر في الشمس يعدلوا. أيوة نعم خبر. قال الثاني: هل يجوز أخذ الأموال مما يسمى الهيئات الخيرية؟ الله هو العيش به موريتان الهيئات الخيرية موريتاني، هذا حد اقضى عليه اقضى على موريتان، ما تخلق هيئة ما تلاوي 3000 دولار واحد ولا تحرك وقية ما قبوه، حتى أنه يحلم باطعنا على المسلمين، المهم أعلنها يا الله يقبوا يلعنها ويخلوا لها باطلها. يا غير موريتاني كانت عاقلة وخايفة على الدين، كان يقول والله لا حسنوا علينا نصارى لعل نعود نبقوه، فاطمين على النصارى نين يعطوا مالهم دور يتفروه ولا ثلاث الناس لا يتبارهم عنش. ولذلك هي الفاطمون لهذه الدول الله كعاة لها أي دولة والله أي شاء